بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب وجوب التكفير في وجوب الكفارة على من حرمه، باب وجوب التكفير وكفارة على من حرمه، وجوب الكفارة على من حرم امرأته، على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق، ولم ينوي الطلاق، على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق، قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا، يعني أنه أسر لها بأنه شرب عسلا عند زينب، وأنه لن يعود إليه وحرمه على نفسه. قال: هكذا ذكره مسلم. قال القاضي: فيه اختصار وتمامه، ولن أعود إليه، وقد حلفت ألا تخبري بذلك أحدا. حلفت يعني بذلك، وألا تخبري بهذا أحدا. نعم، كما رواه البخاري: حلفت عليك ألا تخبري بذلك أحدا. نعم، كما رواه البخاري. وهذا أحد الأقوال في معنى السر. وقيل: بل ذلك في قصة ماريا، وقيل غير ذلك. قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، كل شيء حلول. نعم، وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته وميزته، يعني على أن العسل واحد من الحلوى، لكنه يفضل عليها ويزيد عليها لامتيازه وشرافته. نعم، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام. نعم، والحلوى بالمد، وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة. وأن ذلك لا ينافي الزهد، نعم، والمراقبة، والمراقبة، نعم، لا ينافي الزهد، يعني لأن حبه للحلوى، نعم، ليس معناه أنه يعيش في الترف، بل إن هذا يعني من أواسط الأطعمة أو أوسط الأطعمة. نعم، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة، لا سيما إذا حصل اتفاقا، لا سيما إذا حصل اتفاقا، يعني دون تطلع ودون بحث. نعم، قولها: فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. قال: فيه دليل لما يقوله أصحابنا: أنه لكن الشافعية أن الإنسان إذا قسم بين زوجاته لا بأس أن يمر أو يأتي غير ذات النوبة في نهاره. نعم. فيه دليل لما يقوله أصحابنا أنه يجوز لمن قسم بين نسائه أن يدخل في النهار إلى بيت غير المقسوم لها لحاجة، ولا يجوز الوطء. قولها والله لقد حرمناه، هو بتخفيف الراء، أي إن زوجته ولعلها عائشة رضي الله عنها أو حفصة رضي الله تعالى عنها كانت تقول والله لقد حرمناه، يعني كنا سببا في منعه من شرب الحلوى ومن شرب العسل. نعم. أي معناه، أي منعناه منه، يقال منه حرمته حرمته وأحرمته، والأول أفصح. قوله قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بش قال حدثنا أبو أسامة، بهذا معناه أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم ساوى مسلما في إسناد هذا الحديث. هذا الحديث الرواية الثانية كان فيها سند عالي، حيث إن الراوي عن مسلم من هذا الكتاب له رواية ساوى فيها مسلما، أي اتفق سنده وسند مسلم في هذا الشيخ. نعم. فرواه عن واحد عن أبي أسامة كما رواه مسلم عن مسلم عن واحد عن واحد عن واحد عن أبي أسامة، يعني كلاهما اشتركا في استدراج الشيخ، فساوت رواية التلميذ رواية الشيخ، وهذا من باب العلو المسلي. نعم. فعلا برجل والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا، تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. لا. قال وحدثني أبو الطاهر، يعني أن الرجل إذا خير امرأته بين أن تبقى أو أن تفارقه، وإذا لم ينوي أنه بهذا التخيير يطلقها فهذا لا يكون طلاقا، فهي لها أن تختار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت انفصلت عنه. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى التجوبي واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبويا؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. هذا الحديث تذكر فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مسألة تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته لما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الحياة تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بزوجته أم المؤمنين عائشة فقال لها: إني سأستحمرك في أمر، ولكن لا يعني لا تقطعي به حتى تستأمري نفسك وتستأمري حتى أبويك. ثم قرأ عليها الآية وقالت له رضي الله عنه: أفي هذا أستأمر أبوي؟ يعني على سبيل الاستغراب، والله لا أستأمرهن، ذلك لأنها تعلم أن النبي أن أبويها يعني أبا بكر وأمها رضي الله تعالى عنهم لن يأمرها بترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يحثها على الاستمرار معه والبقاء معه. ولذلك قالت له: أفي هذا أستأمر أبوي؟ ثم قالت مجيبة عن الاستفسار الذي استفسره: والله إني يعني والله إني أرجو الله والله إني أحب والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. ثم إنها رضي الله تعالى عنها يعني من حرصها على هذا الأمر ومن حرصها على ما يجري من على ما يجري بينها وبين زوجاته صلى الله عليه وسلم من غيره، قالت له: لكن لا تخبر أحدا من الزوجات، لا تخبرهم أني اخترت الله ورسوله والدار الآخرة، لأن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهن يرغبنا أن يجبنا وأن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم بما كانت عليه عائشة رضي الله عنها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها أردنا أن يتحببنا إليه وأن يجيبنا بما أجابت به رضي الله عنها، ولذلك توقعت أن يسأل الزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما أجابت به عائشة، لهذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر أحدا من النساء بما قلت. لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ناصحا وأميرا، قال لها: والله سألني أخبرهن، يعني من لم تسألني لا أخبرها، لكن من سألتني أخبرها بما قلت. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخيير على سائر النساء وكلهن يعني قلنا: بل يردن الله ورسوله والدار الآخرة. ومنهن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابت أم المؤمنين عائشة، فكان يخبرها بما أجابت، فتختار ما اختارت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لزوجاته، حيث إن من عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب، ولا يمكن أن يختار غير ما اختار رسول ولا يمكن أن تختار غير هذا الذي اخترناه رضوان الله عليه. بل هذا الأمر يعني لم يكن مقصورا على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن كل أصحابه رضوان الله عليهم الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قريبين منه كانوا يفضلون البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم والحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على أفضل من كان من أقربائهم كآبائهم وكأمهاتهم. وعندنا المثل المشهور والمثل الظاهر ما فعله زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اختاره على أبويه رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. يعني هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن حسن عشرته مع زوجاته لما قصر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الزوجات عليه وقصره عليهم ثم بعد ذلك أذن له ونسخ هذا القصر وقال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يستأذن الزوجات يعني يستأذنهن ويطلب منهن أن يرخصن له في الانتقال من عند المرأة إلى غيرها يعني لقسمه صلى الله عليه وسلم. وزوجاته صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن القسم النبي صلى الله عليه وسلم التزم به مع أن الله سبحانه وتعالى جعل له فيه رخصة لكن هذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. فكنا يجبنه بأنه لو كان الأمر إليهن ما رخصنا له ولا أذن له في أن ينتقل إلى غيرهن تطلعا ورغبة ومحبة فيه صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان مقتضى العدل ولما كانت تعلم المرأة أنها متى رخصت له سيعود إليها في موعدها وفي وقتها لذلك كانت حريصة على أن يمضي هذا الأمر ويستمر هذا العدل وتأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتقال إلى غيرها وإن كان بقاؤه عندها أحب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثناه الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه يعني نحو الحديث السابق وهذه متابعة تامة لهذا الحديث. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. يعني أنه خيرهن فكلهن تمسكن به ولم يخطر في ذهنهن أن النبي يريد به الطلاق لهن. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا

فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يجأ عنقها فقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها يجأ عنقها باعتبارهما أبوين وأنهما قاما لتأديب بناتيهما. نعم. كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. يعني تراجعنا رضوان الله عليهم. نعم نعم. ثم أشك أن سائر الزوجات يعني لما رأينا هذا المنظر من أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله عنه جرى في أنفسهن ما جرى في ألفاظ وفي ألسنة هؤلاء. نعم. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، يعني حلف أن لا يدخل عليهن شهرا، ولذلك ذهب ونزل في مشربة أم إبراهيم وبقي فيها المدة. نعم. ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني آية التخيير. نعم. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم. قال: فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. يعني لما خيرها، وهذا من باب ما يجري في بينهن من الغيرة. نعم. قلت، قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. نعم. وهذا فيه تعليم وتيسير لهن. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب. فقال عمر رضي الله عنه: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال: يعني عليك بابنتك. أردت أن تنصح فانصح ابنتك، أما أنا فليس لك عليها سبيل لأن لها وليا غيرك. نعم. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر رضي الله عنها فقلت لها: يا حفصة،